آخرها سعد السعود، هذا طي يكون عند ابتداء فصل الربيع، ولهذا يكون طالعه جيدا، يعني بمعنى أنه إذا دخل هذا النجم عند العامة قالوا الآن أقبل الخير، ما هو لأن النجم يأتي بالخير أو بالشر، لكنه علامة على حسن الفصل أو الطقس كما يقولون اللغة الحاضرة. فهذا سعد السعود، فالمؤلف رحمه الله يقول بداله سعد السعود فصار مساه عليه لا على الدبران. الدبران في الغالب يكون ابتداء الحر. ثم قال لله غياك الفريق فإنهم خصوا بخالصة من الرحمن، قال الله تعالى إنا أخلصناهم بخالص، وما أسعد الذي يخلصه الله تعالى بخالصة. نعم هذا الفريق خصوا بخالص، لكن عندنا إشكال، لله غياك الفريق، غياك تصريف مع أن رتبتهم عالية، لكن التصغير قد يراد به التمليح. عندنا حتى باللغة العامية يقول أحليف، إيش هذي؟ يعني يملح. ومنه قول رسول لابن عباس يا غلي تمليحا. وقد ذكر ابن القيم في النونية لما ذكر السماع في الجنة قال واهن لذياك السماع ولم أقل ذياك تصغيرا له بلسان. فهنا ما قال تصغير لهذا الفريق، هذا الفريق هم أفضل الفرقاء. نعم لله ذياك الفريق فإنهم خصوا بخالصة من الرحمن شدت ركائبهم إلى معبودهم، شدت ركائبهم إلى معبودهم ورسوله، إلى معبودهم بالإخلاص وإلى رسوله بالمتابعة. يا خيبة الكسلان، يا خيبة الكسلان، كيف ناداها يا سليمان؟ خيبة هي تعقل حتى تنادى؟ إيه؟ ليس المراد النداء؟ اي نعم. طيب المشكل اذا قلنا التنبيه وش اللي نفضها؟ المنادى محذوف. وش التقدير؟ يا ويله. اذا قلت يا ويله كيف المشكله ايضا؟ الويل هو ينادى. ايش وش يا قوم، يا قوم، طيب يا قوم، اين خالص؟ لكن ما الذي نصب خيمة خيبة؟ منزلة العاقل، يعني يا خيبة الكسلان احضري، فإن الكسلان ليس له إلا الخيب والندم. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل العمل لا من أهل الكسل. نعم إيش فلواحد، كن واحدا في واحد. الصدق والإخلاص أي بنيان التوحيد، يعني الصدق والإخلاص. أين البناء يقول ركنين وأركان وأربع ركان حسب عدد الزوايا. لكنهم ساوهم بالله في حب وتعظيم وفي إيمان، جعلوا محبتهم مع الرحمن، ما جعلوا المحبة قط للرحمن،

وتخبت أندادا تحبهم كحب الله كنت مجانب الإيمان. وهذا واضح لأنه ليس هناك اتباع مع هذه الأحوال التي ذكر المؤلف. ولقد رأينا من فريق يدعي الإسلام شركا ظاهرا يعني شركا مفعول. رأينا من فريق يدعون أنهم مسلمون وهم مشركون شركا ظاهرا، لكنهم مشركون ليس في العبادة ولا في الاتباع كما سيبين رحمه الله. جعلوا له شركاء والوهم وسووهم به في الحب للسلطان، أحبوهم كما أحب الله ولكنهم لم يجعلوا لهم سلطانا كسلطان الله. لو سألتهم من رب السماوات والأرض قالوا الله، لكن تجد قلوبهم مملوءة بمحبة أوليائه ومتبوعيه كمحبة الله أو أشد. وسيتبين فيما بعد أنهم يحبون متبوعيهم أشد من محبة الله. واستمع، والله ما غضبوا إذا انتهكت محارم ربهم في السر والإعلان. والله ما سووهم، نعم والله ما سووهم بالله بل زادوا لهم حبا بلا كمال، يعني ما أحبوهم كما أحب الله بل جعلوهم أشد حبا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله من هؤلاء لله أو من هؤلاء لأندادهم. فيها قولان، فمنهم قال أشد حبا لله من هؤلاء لأنداده، ومنهم قال أشد حبا لله من هؤلاء لله، لأن محبة هؤلاء لله محبة مشروقة ومحبة المؤمنين محبة خالصة. نعم، والله ما غضبوا إن انتهكت محارم ربهم في السر والإعلان حتى إذا ما قيل في الوثن الذي يدعونه ما فيه من نقصان. ما بمعنى الذي وليس الناس، يعني حتى إذا قيل في الوثن الذي يدعونه الذي فيه من النقصان فأجار الرحمن. وقوله إذا ما قيل تنطبق عليها قاعدة يا طالبا خذ سائلا، ما بعد إذا زائد يكون تقدير الكلام حتى إذا قيل. فأجارك الرحمن من غضب ومن حرب ومن شتم ومن عدوان ومن ضرب وتعذيب وسب وسجد. إذا قلت في الوثن الذي يدعونه ما فيه من النقصان وبينت نقصه وعيبه فأجارك الرحمن من غضب، يعني أنهم يغضبون عليه، ومن حرب يحاربونه، ومن شتم يشتمونه، ومن عدوان عليه بالضرب أو بأخذ المال أو ما أشبه ذلك. وأجارك الرحمن من ضرب يضربونه، ومن تعزير يعزرونه إما بالضرب أو بغيره، ومن سب يسبونه يطلقون ألسنتهم فيه، ومن تسكان يعني سجن يسجنونه لأنك عدت عليها. والله لو عطلت كل صفاته ما قابلوك ببعض ذا العدوان. لو عطلت كل صفات من الله عز وجل ما قابلوك ببعض ذا العدوان، والله لو خالفت نص رسوله نصا صريحا واضح التبيان وتبعت قول شيوخهم أو غيرهم كنت المحقق صاحب العدوان. نعوذ بالله، إذا خالفت النص الصريح تبعا لقول شيوخهم قالوا هذا العارف هذا الذي عنده العلم أنت المحقق أنت صاحب المعرفة، لكن لو خالفت قول شيوخهم لكتاب الله وسنة رسوله قالوا هذا جاهل. حتى إذا خالفت آراء الرجال بسنة المبعوث في القرآن نادوا عليه ببدعة وضلالة قالوا وفي تكفيره قولان. عجائب، إذا خالفت آراء الرجال وقول شيوخهم لكتاب الله وسنة رسوله قالوا هذا مبتدع ضال ثم قالوا وفي تكفيره عندنا قولان، منا من قال انه كافر، ومنا من قال انه مبتدع ضال، ونبرأ الى الله نطلق عليه الكفر. نعم، هؤلاء ورعون الذين تبرعوا من الكفر، اما الاخرون فهم اشجع منه، كفروا هذا الذي خالف اراء الشيوخ لكلام الله وكلام رسوله. يقول: قالوا تنقصت الكبار وسائر العلماء بل جاهرت بالبهتان. وهذا لا شك أنه واقع، لكن نحن في بلادنا والحمد لله لا نحس به لأنه لا يوجد. لكن أخرج إلى البلاد الأخرى في البلاد الإسلامية أو اقرأ ما جرى في التاريخ تجد هذا أمر حق. إذا خالفت أمر الشيوخ ينادون عليك بالصياح والعويل: أنت مبتدع ضال، أنت متنقص العلماء، أنت فاعل. لا، هذا ولم نسبهم حقا لهم ليكون ذا كذب وذا عدوان. ولو أن البيت هذا ولم تسبهم حقا لهم لتكون ذا كذب وذا عدوان، لأنه قال بل جاهرت بالبهتان، يعني هذا ما أنك لم تسبهم حقهم ولم تكون كاذبا فيما قلت فيه. وإذا سلبت صفاته وعلوه وكلامه جهرا بلا كتمان لم يغضبوا. كلام إذا جحدت صفات الله وكلامه وعلوه لم يغضبوا، بل كان ذاك عند بل كان ذلك عندهم عين الصواب ومقتضى الإحسان. لأنهم ينكرون الصفات، ينكرون الكلام، ينكرون العلو، فمن أثبته فهو ضال مبتدع، ومن نفاه فهو الذي قال الصواب. والأمر والله العظيم يزيد فوق الوصف لا يخفى على العميان، يعني أمر هؤلاء يزيد على الوصف حتى على ما قاله رحمه الله: وإذا ذكرت الله توحيدا رأيت وجوههم مكسوفة الألوان، نعوذ بالله. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخر، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قال: وإذا ذكرت الله توحيدا رأيت وجوههم مكسوفة الألوان، ورأيت وجوههم مكسوفة الألوان، بل ينظرون إليك شزرا مثلما نظر السيوس إلى عصا الجوبان. هذا تشبيه كيف ينظرون إليك إذا ذكرت الله وحده نظر السيوس إلى عصا الراعي اللي يضرب بالعصا، أي نظر كراهة، لأن السيوس يكره العصا مع الجوبان، يخشى أن يضربه به. وإذا ذكرت بمدحة شركاءهم يتباشرون، تباشر الفرحان: والله ما شموا روائح دينه يا زكمة أعيت طبيب زمان. نسأل الله العافية. هل هؤلاء موحدون؟ هل هؤلاء عابدون الله حقا؟ أبدا. لو عبدوا الله حقا لأحبوا الله، ولو أحبوا الله لالتزموا شرعا. نعم، يستبشرون لأنكم أقرب للقرآن. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. نعم، نجعلها مصحف. نعم، نعم، أي لا، صحيح أنها تسمى هؤلاء وهؤلاء. وابن القيم ذكر إذا ثلاثة ذاتي وعلوه، فهو يقصد أنه يريد منكر الصفات. لكن لا شك أن أصحاب القبور مثل أيضا، لو تأتي إلى صاحب القبر وتسبه أمام الذي يعبده شنى عليك أو ربما يقول. نعم، نعم، نحن نحب المتقين ما في شك، لكن محبتنا للمتقين من محبتنا لله، لأننا أحبناهم على تقواهم لله عز وجل. عرفت؟ لا ما أزيد ولا أكون مثلها ولا مثلها، لأنني أحببت حكم لمحبته لله. حتى محبتنا للرسول عليه الصلاة والسلام ما كانت إلا من أجل محبة الله عز وجل. نعم. فصل في وصف العسكرين وتقابل الصفين واستدارة رحى الحرب العوان وتصاول الأقران. يا من يشب الحرب جالا ما لكم بقتال حزب الله قط يدان، أنا تقوم جنودكم لجود وهم الهداة وناصر الرحمن، وجنودكم ما بين كذاب ودجال ومحتال وذي بهتان، من كل أران يدعي المعقول وهو مجانب للعقل والإيمان، أو كل مبتدع وجهمي غدا في قلبه حرج من القرآن، أو كل من قد دان دين شيوخ أهل الاعتزال البين البطلان، أو قائل بالاتحاد وإنه عين الإله وما هنا شيئان، أو من غدا في دينه متحيرا أتباع كل ملدد حيران، وجنودهم جبريل مع ميكال مع باقي الملائك ناصر القرآن، وجميع رسل الله من نوح إلى خير الورى المبعوث من أدنان، فالقلب خمسة أولو العزم الأولى في سورة الشورى أتوا ببيان، في أول الأحزاب أيضا ذكرهم هم خير خلق الله من إنسان، ولواؤهم بيد الرسول إصابة الإسلام ولواء بيد الرسول محمد والكل تحت لواء الفرقان وجميع أنحاء الرسول. فيه من تقديم التأخير عندك ما عندي هذا في أول أيوة أمر هدى وناصر الرحمن. أكثر نعم عليكم. طيب ولواهم بيد الرسول محمد والكل تحت لواء ذي الفرقان، ولواؤهم بيد الرسول محمد والكل تحت لواء ذي الفرقان، وجميع أصحاب الرسول إصابة الإسلام أهل العلم والإيمان، والتابعون لهم بإحسان على طبقاتهم في سائر الأزمان، أهل الحديث جميعهم وأئمة الفتوى وأصل حقائق وأهل حقائق